وَإِنْ تُطِيعُوا

Thank you. Oh,

Thank you. وقال قرينه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد للمتقين فنقوا في البلاد هذه Oh, ذلك حشر علينا وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.